القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع ناصر علي حجازي المقيم في قرية جلو سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: إحنا أهالي قرية جلو مركز سيدي سالم بعتين شكوتنا وأملنا صوتنا يوصل للسيد الفاضل محافظ كفر الشيخ، لأن الموضوع يهم عدد كبير جدا من القرى، وهو طريق طوله حوالي 7 كيلو يا حضرات، لكنه بيخدم حوالي 16 قرية، وهم موسعد حامة وقرية بريك وابو الحاج عبد الدايم وعقلة البحرية والعو وكسر الزيتين البحرية جلو ابو بسيوني الفريجة والجميلة البحرية كوم الدهب العزيزة الحميدة الجوابرية. الطريق ده يا حضرات الطريق طوله 7 كيلو، الطريق بيخدم الكرة دي كلها 16 قرية. الكرة دي كلها يا حضرات الطريق بتاعها مكسر متبهدل، كله حفر ومطبات ولا يصلح أبدا للاستخدام الآدمي. اشتكينا للسادة البهوات، سمعنا من البهوات في الوحدة المحلية في القن، ردوهم علينا وقالوا لنا: يا جماعة ده الطريق صغير، احنا دلوقتي مشغولين فيما هو أهم. والطريق ده مهم يا سعادة البيه وبيخدم آلاف المواطنين. الله، ده طلبة كتير بيمشوا عليه، بيستخدموه كل يوم رايحين جايين الموظفين والفلاحين كل الناس. طب أقول لكم، أصل إحنا هنا في الوحدة المحلية في القرن ما عندناش إمكانيات، روحوا على الوحدة المحلية في البلاصي ممكن يحلوا المشكلة، ما هو الطريق تبعهم زي ما هو تبعنا. روحنا قابلنا البهوات في الوحدة المحلية في البلاصي وهناك سمعنا: يا سلام، هو يعني احنا اللي عندنا امكانيات ما الحد من بعضه؟ وبعدين هو حد اصلا يبقى عنده؟ ما اللي عاوز يعمل بيعمل مذكره وبيرفعها وبيجي عليها الموافقات والاعتمادات ويتم العمل. يا ريت تقولوا لهم الكلام ده. واحترنا ما بينهم، والطريق سيء جدا ومش عارفين نعمل ايه ولا نوصل صوتنا لمين، تعبنا. قلنا ما فيش قدامنا غير اننا نبعت شكوتنا لبرنامج الشعب، برنامج همسة عتاب، ده انا بسمعه من ولا طفل وبيحل مشاكل الناس كلها. علشان كده قلنا هو اللي هيوصل صوتنا، وادينا اهو بنقول شكوتنا واملنا السيد المحافظ يسمع صوتنا ويحل لنا المشكله العويصه دي. فهل يا ترى ممكن؟ رضا سليمان.